السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثالثة في شرح متن الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى. ومتن الشاطبية كما قلنا للإمام الشاطبي في القراءات السبع، ومتن الدرة للإمام ابن الجزري في القراءات الثلاث المتممة للعشر. كنا قد تحدثنا في المرات الماضية عن مقدمة الشاطبية ومقدمة الدرة ومنهج الإمامين في منظومتيهما، وقلنا أن القراء السبع هم الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري وابن عامر الدمشقي أو الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون. ومتن الدرة اشتمل على الثلاثة المتممين للعشرة، وهم الإمام أبو جعفر المدني والإمام يعقوب الحضرمي والإمام خلف الكوفي أو خلف العاشر كما هو مشتهر عند أهل الصنعة. طيب، قلنا أن كل إمام له راويان، ووضع الإمام الشاطبي لكل إمام وراويه رموزا حتى تساعده على الاختصار في ذكر مذاهبهم في القراءة. فالإمام نافع له راويان وهما ورش أو قالون أولا ثم ورش، وجعل لهم رمز أبج، فالهمز لنافع والباء لقالون والجيم لورش. وابن كثير المكي دهز الدال له والهاء للبزي والزاي لقنبل، ثم حطي لأبي عمرو وراويه أبو عمر الدوري والسوسي، ثم كلم لابن عامر الدمشقي أو الشامي وراويه هشام وابن ذكوان، ثم عاصم وراويه شعبة وحفص نصع، ثم الإمام حمزة الكوفي وراويه خلف وخلاد فضق، ثم الإمام الكسائي وراويه أبو الحارث والدوري ورمزهم رست، ثم بعد ذلك جعل الإمام ابن الجزري الإمام أبو جعفر جعل له أصلا وهو الإمام نافع المدني، وجعل ليعقوب الإمام أبو عمرو البصري جعله أصله في متن الدرة، ثم الإمام خلف العاشر جعل أصله روايته عن الإمام حمزة، يعني خلف عن حمزة هو أصل خلف العاشر في قراءته التي انفرد بها. طيب، والرموز هي فأبج، طبعا خلف العاشر لم يخالف أصلا أصله إلا في كلمات قليلة، بل ولم يخرج عن مذهب حمزة والكسائي وشعبة الكوفيون إلا في كلمة وحرام على أهل قرية وحرم في هذه القراءة، لم يخالف إلا فيها. فلذلك هو أصله روايته أو أصله روايته عن الإمام حمزة أو عن سليم عن حمزة من الشاطبية. طيب، انتقلنا بعد ذلك إلى الرموز، فقلنا أن الرموز إما أو الدلالة على القراء في النظم إما أن تكون كلمية أو حرفية، إما كلمية أو حرفية، وكلاهما ينقسم إلى فردية وجمعية، الكلمية الحرفية والكلمية الجمعية والحرفية، الكلمية الفردية والكلمية الجمعية والحرفية الفردية والحرفية الجمعية. طيب، الكلمية الفردية هي أسماء القراء، يعني يصرح باسم القارئ. طيب، الكلمية الجمعية قلنا أنها ثماني كلمات، وهي صحبة وصحب أنا آسف صحبة وصحاب وعمة وحق وحبر وحصن وعندنا قلنا آسف قلنا صحبة وصحب أنا آسف صحبة وصحاب وسمى وعمة وحق ونفر وحرمي وحصن تمام؟ ثمان كلمات جمعية وقلنا أن الحرفية فردية أيضا وجمعية فالفردية هي أبج دهز حطي كلام نصع فضق رست ثخذ ضغش أو أنا آسف إلى رست أبج دهز حطي كلام نصع فضق رست هذه حرفية كل حرف منها يدل على قارئ أو راو فالألف لنافع والباء لقالون والجيم لورش وهكذا طيب الحرفية الجمعية ثخذ ضغش هذه الستة أحرف كل حرف منها يدل على مجموعة من القراء فقلنا أن الثاء للكوفيين والخاء للستة عدا أو للستة وهم السبعة باستثناء نافع وقلنا أن الذال للكوفيين والشامي والظاء للكوفيين والمكي والغين للكوفيين والبصري والشين لحمزة والكسائي واضح؟ طيب انتقلنا بعد ذلك لقواعد النظم عند الإمام الشاطبي فقلنا أن الإمام الشاطبي وضع لنا قواعد عامة وهي باختصار أنه أولا جعل الإمام ثلاث قواعد أصلية في ترتيب البيت نفسه فأصل وفرعان أما الأصل فترتيب البيت على هذه الصورة أن يأتي بالحرف المختلف فيه ثم يصفه يصف القراءة نفسها ثم يقول أو يصرح بالرمز أو باسم القارئ الذي يقرأ بهذه القراءة ثم يفصل بالواو عن الحرف الذي يليه هذا أصل الترتيب عندنا واضح؟ تاني الأصل أن يأتي بالحرف المختلف فيه ثم يذكر وصف هذه القراءة يصف القراءة نفسها كيف يقرأ هؤلاء وكيف يقرأ هؤلاء ثم يصرح بالرمز أو باسم القارئ ثم يفصل بالواو عن الحرف الذي يليه هذا الأصل في متن الشاطبي لكن أحيانا يأتي الإمام فيبدأ باسم القارئ أو برمز القارئ تمام؟ طيب إن فعل ذلك هل في كل الأحيان يبدأ باسم القارئ؟ لا نقول أن الإمام أجاز لنفسه في قواعده أن يبدأ باسم القارئ في حالتين إما أن يصرح باسم القارئ اللي هو الكلمي الفردي فيقول وحمزة أسرى في أسارة وحمزة أسرى في أسارة هنا صرح باسم القارئ فقال وحمزة ثم أتى بالكلمة المختلف فيها وهي أسرى وأسارة يبقى حمزة قرأ أسرى بدلا من أسارة في سورة البقرة تمام؟ طيب هنا صرح بحمزة طيب الحالة الثانية أن يأتي بالرمز الجمعي الكلمي تاني يبقى احنا قلنا إن صرح بالكلمي الفردي اللي هو اسم القارئ يجوز له أن يبدأ باسم القارئ ثم يأتي بالحرف أو العكس يبدأ بالحرف ويعني بمعنى أصح له أن يسير على الأصل اللي احنا قلناه الحرف أولا ثم وصف القراءة ثم القارئ الذي قرأ بها سواء رمزه أو تصريح أو التصريح باسمه أو أن يخالف الأصل ده في حالة إيه؟ أنه يصرح باسم القارئ كلمي فردي طيب الحالة الثانية أن يأتي بالكلم الجمع. يجوز له أيضا أن يقدم حينها الرمز على الكلمة المختلف فيها. واضح يا جماعة؟ طيب طيب، إن كان الرمز الإمام عايز يقول لنا على حرف اختلفوا فيه ويريد أن يصرح بالرمز لكن الرمز فيه كلمي وفيه حرفي، فيه كلمي وفيه حرفي، فهل يلزمه أن يسير على الأصل أم يجوز له أن يقدم الرموز على الكلمة؟ إن كان الرمز جمعيا، أنا آسف، كلميا واجتمع معه حرفي فيجوز له أن يخالف الأصل أو يسير على الأصل. أما إن كان الرمز حرفيا فقط فيلزمه الترتيب على الأصل الذي قلناه. واضح يا جماعة؟ يبقى باختصار نلم الكلام اللي قلناه، أي رمز حرفي يلزم أن تتقدم الكلمة المختلف فيها على الرمز. واضح؟ إن انفرد الرمز الحرفي سواء كان حرفيا جمعيا أو حرفيا فرديا يجب علينا أن نسير على الترتيب الأصلي الذي ذكرناه. ما عدا ذلك فيجوز لنا التقديم أو التأخير. طيب نجيب الكلام ده منين؟ من المتن. قال الإمام: جعلت أبا جاد على كل قارئ، أبا جهز حطي كلام إلى الآخر، دليلا على المنظوم أول أولا ومن بعد ذكر الحرف. ده الترتيب الأصلي، هو الإمام بينص على الترتيب الأصلي فقال: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، يبقى بيبدأ بتسمية الحرف المختلف فيه ثم يسمي رجاله أو يسمي رجاله. متى تنقضي؟ خلاص هو ذكر الحرف ووصفه ثم ذكر الرجال الذين يقرؤون على هذه الصورة، متى تنقضي؟ خلاص خلص الوصف وهذا بهذا الترتيب الذي ذكرناه، آتيك بالواو فيصلا، يفصل. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، هذه قاعدة أخرى، أنه لو كان يعني إن وصل الحرف بالحرف الذي يليه ليس فيه لبس وليس فيه إشكال فلا يشترط أن يأتي بالواو الفاصلة، لا يشترط أن يأتي بالواو الفاصلة. فقال: سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، يعني إن أتى إن كان اللفظ لا يختلط كما قلنا، وحمزة أسرى في أسارة ذكر اللفظان بغير أن يصفهما، لم يصف القراءتين، هو ذكرهما باللفظ وفقط. لماذا؟ لأنهما لن يلتبسا. يعني قال: وحمزة أسرى في أسارة، أي أنه يقرأ في كلمة أسارة يقرأها أسرى، فهذه لا تلتبس علينا، فهمناها مباشرة، فلذلك يصرح باللفظ مباشرة بغير أن يقيده أو يصف القراءة فيقول مثلا بالمد مع ضم أوله وما إلى ذلك، لا يشترط حينها، لا يشترط حينها ذلك إن ذكر اللفظين. فقال: وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا، وشرحناه في المرة السابقة فقلنا أنه يعني أحيانا يكرر الرمز لضرورة كما قلنا علا على أو حلا حلا وما إلى ذلك، كرر الرمز مرتين ولا بأس بذلك لأنه يكرره لعارض. طيب هذه ذكرنا فيها في هذه الأبيات الأصل، أصل ترتيب الأبيات. ثم ذكر الإمام في بيت آخر فقال: ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقضي بالواو فيصلا. هنا ينص على الترتيب الثاني الذي ذكرناه الذي خالف فيه الأصل، فقال: ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة، أي إن أتى رمز كلمي قبل قبل الحرف المختلف فيه أو بعده فالزم على الأصل أن الواو فاصلة. يبقى هنا الإمام نص على أنه قد يخالف أصل الترتيب إن كان الرمز كلميا سواء بالتصريح باسم القارئ أو كان رمزا كلميا وهو الثمان الكلمات التي ذكرناها قبل ذلك، صحاب وصحبة إلى آخره. واضح يا جماعة؟ طيب، انتقل الإمام بعد ذلك إلى الحالة الثالثة التي ذكرناها لما قال وسوف أسمي حيث يسمح نظمه. هنا الرمز الكلمي الفردي اللي هو اسم القارئ، سوف أسمي حيث يسمح نظمه، وبكلمة حيث يسمح نظمه أي أنه قد يأتي باسم القارئ قبل أو بعد بحسب ما يسمح النظم. واضح كده يا جماعة؟ يبقى هذه هي الثلاثة قواعد في مسألة ترتيب الأبيات. فقال وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولة، ثم قال ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل، أي أن أصحاب الأبواب الذين انفردوا بباب معين سوف يسميهم، لأنها يعني لأنهم تميزوا بهذا الباب فتسميتهم أولى في هذا الباب. طيب، القاعدة الثانية اللي هي الأصلية، احنا كده تكلمنا في ترتيب الأبواب وكيف يأتي بالرموز في الأبيات حتى لا يختلط علينا الأمر. القاعدة الثانية هي قاعدة الأضداد، قاعدة الأضداد. وقلنا أن الأضداد على نوعين، إما أن يكون ضدا ينعكس وليس له ضد ثالث أو رابع أو ما شابه، أو ضد له أكثر من ضد، يحتمل أكثر من ضد، فهذا قد يلتبس علينا. فأما الضد الذي لا ينعكس فالإمام قال يعني أطلقه، قال إذا ذكرت هذا فالقراءة الثانية بعكسه مباشرة لا يختلط عليك، والعكس صحيح. يعني على سبيل المثال لما يتكلم عن المد فعكسه القصر، والقصر عكسه المد، لا يحتاج إلى يعني لا ليس فيه لبس. طيب، الإثبات قلنا عكسه الحذف، والحذف عكسه الإثبات، وذكرنا جميع الأبواب التي تكلم فيها الإمام، ثم قلنا أن الجزم عكسه الرفع ولا عكس، هذا فقط في الأبيات الذي ذكرها الإمام. واضح؟ طيب، لأن قلنا أن الرفع عكسه الضم والرفع عكسهما الفتح والنصب، أما الجزم فعكسه الرفع ولا عكس. تمام، الجزم هو الوحيد في بيتي الإمام الشاطبي الذي لا ينعكس لأنه يحتمل أكثر من ضد. قلنا أن النوع الثاني هو الذي له ضد ولكنه أكثر من ضد، فكيف نعكسه؟ فقلنا لا، في هذا النوع نلتزم ما نص عليه الإمام. فالإمام قال لنا انتظروا، إذا كان الأمر أو الضد له أكثر من ضد فلا تعكسوه مطلقا، لا، تقيدوا بما أقيده لكم. فعلى سبيل المثال الفتح والرفع، أو الفتح والضم والكسر، الفتح يحتمل أن يكون ضده الضم والكسر وربما الإسكان، فهذه احتمالات كثيرة. فلماذا نقول أن الفتح عكسه الضم؟ هذه تحتاج إلى مصطلح نصطلح عليه، نتفق مع الإمام الشاطبي على شيء واحد، فقال لنا أن الفتح عكسه الكسر والكسر عكسه الفتح، كذلك النصب عكسه الخفض والخفض عكسه النصب. طيب، الرفع عكسه النصب ولا عكس، لا ينعكس، والضم عكسه الفتح ولا ينعكس، لأننا قلنا أن الفتح عكسه الكسر والكسر عكسه الفتح، أما الرفع فعكسه النصب لكن لا نعكسه، لأننا قيدنا خلاص الفتح والنصب عكسهما الكسر والخفض، فدول خلاص اتقيدوا ببعض. أما الرفع عايزين ندخله فيبقى لازم الرفع والضم عكسهما الفتح والنصب لكن لا ينعكسان. طيب، تبقى معنا في أبيات الإمام الحركة والإسكان. طيب، الحركة والإسكان مفيش مشكلة فيهم، الاتنين عكس بعض، الحركة عكس الإسكان حتى عقلا ومنطقا. طيب لو قلت لو الإمام قال حرك يبقى عكسه الإسكان، طيب لو قال سكن يبقى عكسه الحركة، لكن أي حركة؟ الحركة إما فتح أو ضم أو كسر، فأي حركة يقصدها الإمام؟ فإن قال سكن فعكسه الحركة، والحركة اتفق معنى الإمام على أن الحركة مطلق الحركة إن أطلقها الإمام تنصرف إلى الفتح، لا تنصرف إلى الكسر ولا الضم. يبقى الحركة يا جماعة إما تأتي مقيدة أو غير مقيدة. إن أتت غير مقيدة فهي الفتح مطلقا، خلاص عرفناه. يبقى إذا قال الإمام حرك وسكت فما يقصد بالحركة الفتح. إن قال سكن فعكس التسكين الحركة وهي الفتح. طيب إن أراد الضم أو الكسر سيقيدها لنا، فيقول حرك بضم أو حرك بكسر، يبقى عكس حرك الإسكان، لكن إما أن يقيدها بالضم أو الكسر أو لا يقيدها، إن لم يقيدها فهو الفتح. واضح كده يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. هذه مجمل القواعد التي ذكرناها عن الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يتبقى قاعدة واحدة، قلنا أن الإمام إن أطلق في كلمة معينة فقال مثلا يعملون، فهذه يعملون على الغيب، تعملون على الخطاب. طيب إن قال يعملون وذكر الرمز مباشرة، فإن أطلق الغيب والخطاب ما يحتمل الغيب والخطاب، أو يحتمل التذكير والتأنيث، أو يحتمل الرفع، يبقى ينصرف الذهن مباشرة للرفع والتذكير والغيب، ينصرف الذهن مباشرة إلى الرفع والتذكير والغيب، لا ينصرف إلى غير ذلك. واضح يا جماعة؟ يبقى لو قال يعملون وذكر الرمز يبقى مباشرة هو يقصد بمن بالرمز المذكور أنهم قرأوا بالغيب والباقين بالخطاب. واضح كده يا جماعة؟ يبقى إن أطلق ما يحتمل الرفع إن أطلق ما يحتمل الرفع وما يحتمل التذكير وما يحتمل الغيب فهما هؤلاء الثلاثة. اتضح كده يا جماعة؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى تتمة متن الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الإمام بعدما قال أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا، وسميتها حرز الأماني تيمنا، ووجه التهاني فهنه متقبلا، وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا، إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطلا، أمين وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا، أقول لحر والمروءة مرؤها، لإخوته المرآة ذو النور مكحلا. كنا شرحنا هذه الأبيات في المرة الماضية، ونبدأ من أول قوله رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا. يقول الإمام في هذه الأبيات يطلب الإمام بتواضعه رحمه الله سبحانه وتعالى، كما قلنا قبل ذلك أن الإمام دخل من باب الذل لله سبحانه وتعالى والتبرؤ من حوله وقوته واللجوء بحول الله أو إلى حول الله وقوته، فيكمل على نفس المنوال فيتواضع لإخوانه وطالب هذا العلم فيقول: أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، أي أخي الذي يسمع قصيدتي هذه ويقرأها ويدخل في دراستها ويجتاز هذا النظم، ينادى عليه كاسد السوق أجملا. يعني شبه الإمام قصيدته بأنها كالسلعة الكاسدة في السوق التي لا تجد من يشتريها، فيحاول أن يوصي بها أخاه، كأنه يقول: إذا نزلت بها إلى السوق فحاول أن تظهر محاسنها وتستر مساوئها، يعني حتى تجد سوقا لها تباع فيه. وهذا من تواضع الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه، وإلا فنظمه غاية في الإتقان وفي الإبداع وفي يعني الكرامة كما قلنا. ثم قال: وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا. نقرأها بالإغضاء، بنقل الهمزة إلى الساكن، أو بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذف الهمزة، بالإغضاء، ولا أقول بالإغضاء للوزن، بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا، أي ظن بهذا النظم وبصاحبه الإمام الشاطبي خيرا وسامح نسيجه، كأنه شبه هذا النظم بالثوب أو النسيج. يطلب من قارئ النظم أن يسامح إذا وجد في هذا الثوب خرقا أو هلهلة أو ضعفا، يعني في ركاكة الألفاظ وتفاهة معانيه وما إلى ذلك. وهذا كما قلنا من تواضع الإمام رحمه الله، يعني يزيد في التواضع ويزيد في الذل، لعل الله يقبل عمله رحمه الله. فقال: وسامح نسيجه بالإغضاء، أي تغاضى عن أخطائه وتغاضى عما تراه فيه من خروقات، وإن كان هلهلا. والهلهل كما تعلمون الثوب الخفيف الضعيف النسج، يعني لما يأتي ثوب أصلا الخامة بتاعته زي ما بنقول خفيفة أو ضعيفة خالص كده، ممكن تتقطع بسهولة أو تدوب بسهولة، فبنسميه مهلهل أو هلهل. فالإمام يشبه نظمه بأنه كالثوب الخرق الهلهل الضعيف النسيج، وهذا كما قلنا من تواضعه رحمه الله. ثم قال: وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا، يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فيقول يعني سلم لناظم هذا المتن أو هذا النظم إحدى الحسنيين، إما أنه اجتهد فأصاب فله أجران، وإما أنه اجتهد فأخطأ فله أجر. فيقول: وسلم لإحدى الحسنيين إصابة، إما أنه أصاب، والأخرى اجتهاد رام صوبا، يعني كان يطلب به الصواب، اجتهاد رام به أو طلب به الصواب، فأمحلا أي أخطأ طريق الصواب، لكنه مأجور على كل حال بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقوالا. إن وجدت خرقا في الثوب أو وجدت خطأ أو ما إلى ذلك فادركه، أي أدركه بفضلة من الحلم، أي كن حليما، يعني إن وجدت الخطأ فكن حليم الصدر وتجاوز عن هذا الخطأ. وليصلحه من جاد مقولا، أي يصلحه من حسن نظمه وحسن قوله، ويستطيع أن يصلح النظم بغير أن يخل بالأبيات وجمال هذا النظم. وهذا وقع نادرا، وهذا يعني من الأمور التي أحب أن أنبه عليها. كنت عند سيدنا الشيخ عبد الباسط هاشم ربنا يحفظه ويبارك في عمره. ف قرأت عليه من سورة البقرة في فرش الحروف في المتن سيأتي معنا. فالإمام يقول خطيئته التوحيد عن غير نافع، فيقصد أن غير نافع يقرأ خطيئته بالإفراد ونافع يقرأها بالجمع. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فكل القراء يقرؤونها بالإفراد عدا نافع فيقرأها خطيئاته. فالإمام الشاطبي يقول خطيئته التوحيد عن غير نافع. فاستثقلت يعني كلمة التوحيد، فقلت يعني خطيئته الإفراد تكون أفضل من حيث المعنى، حيث أن خطيئته التوحيد كأنك تشير أن التوحيد خطيئة. فيعني أعجبني الأمر في نفسي فقلت أعرضه على الشيخ عبد الباسط فحفظه الله وبارك فيه. قلت له خطيئته التوحيد، يعني لو قلنا خطيئته الإفراد يا مولانا، والإمام الإمام الشاطبي يقول وإن كان خرق، قال لي خد بعضك وامشي كده لفظا يا سيدنا خير، بس أنا غلطت في إيه؟ خد بعضك وامشي روح، ما فيش قراءة النهاردة. فيعني وصل الدرس. مش كل لما حد يجي فرحان بنفسه بكلمتين وقاعد بقى يتلمس خطأ للإمام، خد بعضك وامشي. نفس الموقف يحدث مع الشيخ مصطفى البنا ربنا يحفظه يا رب ويبارك في عمره. كنت أقرأ عليه فأتيته فقلت يا مولانا الشيخ عبد الباسط كان بيقرأ في سورة كذا، ويعني حسيت ان في خطأ كده. فقال لي والله العظيم ما انت قاري حاجة النهاردة، وراح واخد الحذاء بتاعه قايم من المسجد وماشي. يا سيدنا مفيش، الزم الأدب، يعني الزم الأدب. أولا الزم الأدب، مش كل حاجة تخطر في بالك يعني تظن أنك أتيت بما لم يأتي به أحد من العالمين، أو أنك يعني سبقت العلماء وما إلى ذلك، أو لك استدراكات، هذا من سوء الأدب يعني. وهكذا علمنا مشايخنا، الزم حدك، الزم حدك. فربما علمت قولا واحدا وجهلت أقوالا. مش كل ما نتعلم كلمتين نطلع نقول والله الشيخ فلان أخطأ، العالم الفلاني أخطأ، ولي استدراكات على الشيخ الفلاني، هذا من سوء الأدب. ومن تتبع شروح أئمة القراءات، تتبع شروح الشاطبية، يجد قمة الأدب. يلتمسون عذرا أولا، ثم يستأذن يعني أن يعدل شيئا، أو أن له ملاحظة، أو أنها لو قال كذا لكان كذا، وفي وسط الشرح ولا يقول استدركت، ولا يقدم بمقدمة كأنه أتى بما لم يأتي به أحد، لكن يعتذرون للإمام ويقولون رأيه بغير زيادة عن ذلك، لا يزيدون على ذلك شيئا. فالزم نهج العلماء في الاعتراض على الأئمة، خاصة إذا كنت في أول طريقك. يعني لا ربما يكون القول الذي أنقله لك هو قول واحد وله 20 يعني 20 قولا آخر، ماذا ستفعل حينها؟ إن علمت أنك يعني كنت تجادل وتقول هذا أخطأ وهناك أقوال، وربما القول الذي تقول به أصلا هو المرجوح. فنلزم حدنا، وإن كان خرق فادركه بفضلة، هذه نحملها على تواضع الإمام، هذه نحملها على تواضع الإمام. وإن كان لك نظر في الأبيات فتقال عرضا، لا تسير تتفاخر بها. نتأدب بأدب العلماء وأدب وأخلاق أهل العلم أولا قبل أن ندخل في طلب العلم، وإلا فممحوق البركة. أئمة كثر حفظوا القراءات وفعلوا وفعلوا وفعلوا، ولم يتبقى لنا من الأسماء إلا أسماء معدودة. اشتهر من الصحابة أو من كبار الصحابة ممن أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم 7، مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 120 ألفا من الصحابة في قول، اشتهر منهم 7 بالإقراء، 7 من 120 ألف، كيف هي النسبة؟ من أراد أن يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ويخلد لنفسه ذكرا في الآخرين فليلزم أدب الأولين، ليلزم أدب الأولين. لن أقول علم الأولين، علم الأولين يعني العلم تأخذه من كل مكان، أما الأدب فيعني هو الفيصل. العلماء كثر في التاريخ الإسلامي، لكن المتميز منهم من تأدب بأدب بارك الله له به علمه، أو بارك الله له في علمه به. واضح يا جماعة؟ طيب نكمل. قال الإمام رحمه الله: وقل صادقا، بعد أن قال: وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا. وقل صادقا: لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا. أي أنه لولا الوفاق، لولا طلب الوفاق. هو يقول أولا قل صادقا، أي قل لولا الوئام، وأنت صادق إن قلت هذا القول، أنه لولا الوفاق، أن الوفاق هو سبب الحياة الهنيئة والراحة والطمأنينة. نفس الكلام اللي كنا بنقوله: من انشغل بتخطئة خلق الله حوله، يعني لا نقدا للإصلاح أو للأفضل أو للأحسن أو للتعليم أو ما شابه، لا، هو قاعد أصلا يتلمس الأخطاء فقط وينشرها بين الناس ولا يتكلم إلا في الأخطاء والاستدراكات وما إلى ذلك، هذا تجد قلبه دائما يعني في مغلق عليه. لماذا؟ ليس بينه وبين أحد وفاق أو وفاقا. فلذلك يقول الإمام كأنه يقول لنا: ابتعدوا عن مواطن الاختلاف، فإن الوفاق هو سبب الحياة الهنيئة والراحة والطمأنينة، والاختلاف سبب الهلاك والدمار، وكما قيل في الأمثال: لولا الوئام لهلك الأنام، وهو نفس ما نقله الإمام في البيت. وقل صادقا: لولا الوئام وروحه، أي روح الوئام والوفاق بين المسلمين، لطاح الأنام الكل في الخلف والقلى. القلى اللي هو التباعد والتهاجر والبغض، تمام؟ يبقى لطاح الأنام الكل في الاختلاف في الخلف والقلى، أي البغض، وقع بين المسلمين التباغض والتحاسد وما إلى ذلك من الصفات الذميمة، وكل ذلك سببه طلب الاختلاف أو الوقوف دائما على أسباب الاختلاف وترك الوفاق وعدم الاهتمام بمواطن الاتفاق بين المسلمين. انتقل الإمام بعد ذلك فقال: وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسلا. هذه نصيحتان يعني، أو هاتان نصيحتان من الإمام رحمه الله، يعني من أراد النجاة في الدنيا والآخرة فليلزمهما. عش سالما صدرا، سلامة الصدر، أن تنام وليس في صدرك يعني من أحد من المسلمين بغض أو حسد أو أي شيء من ذلك، وهذا الذي نص عليه في حديث ابن عمر رضي الله عنه لما لازم الرجل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، إلى آخر الحديث لازمه ثلاثة أيام فلم يجده على كبير صيام أو صلاة أو صدقة أو ما شابه، فلما سأله قال: أنام وليس في صدري شيء لأحد من المسلمين. سالم الصدر، يعني التميز كله يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، هو القلب السليم، هو الصدر السليم. كيف يتأتى الصدر السليم إن لم تبحث عن الوفاق؟ إن التزمت البحث عن مسائل الاختلاف وتوقفت عند الاختلاف وعند ذكر الناس وما إلى ذلك، فلن يسلم لك صدرك. وكيف يسلم لك إذا كنت مهتما بأمر الناس ولم تهتم بأمر نفسك وبأمر قلبك وبأمر إصلاحه؟ كيف سينصلح القلب، وبأي شيء ينصلح القلب إن انشغلت عنه بغيرك؟ فلذلك عش سالما صدرا، ولا تتأتى سلامة الصدر إلا بسلامة اللسان أولا. أن تمسك لسانك، يعني اقفل المحبس كما أقول دائما، اقفل المحبس البلاء كله اللي هو إيه؟ اللسان. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا سبب الفساد كله. لذلك أتبع الإمام مباشرة فقال: وعن غيبة فغب. إذا وجدت مجلس غيبة أو مجلس غيبة فغب عنه مباشرة، يترك مباشرة. لذلك تجد في تراجم العلماء وخاصة أهل القرآن تجد: وكان لا يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده أحد. يعني هذه من التزكية. إذا أحب أن يختصر، يعني يريد أن يقول لك أنه كان عابدا زاهدا إماما من أهل الصلاح والتقوى، يقول لك: وكان لا يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده أحد. خلاص عرفنا أنه من أهل مكارم الأخلاق. لماذا؟ لأنه أمسك لسانه، لا يتكلم بلسانه إلا في طاعة أو في خير. لذلك عش سالما صدرا، لن تتأتى سلامة الصدر إلا بإمساك اللسان أولا عن الغيبة والنميمة وما إلى ذلك. ودعوا عنكم أولئك الذين يعني يبيحون لأنفسهم الغيبة والنميمة والسب والشتم وما إلى ذلك. والله إن لم يكن هذا تدليسا فليس في الدنيا تدليس. هذا طريق آخره النار. النفس والشيطان لا يدركان هذه الفروق. إما أنه حلال أو حرام. أجزت لي السب مرة فهو جائز مطلقا، فهو جائز مطلقا. لذلك تجد أن الأئمة، الفارق بيننا وبين الصحابة أنهم كانوا يمسكون لسانهم عن الغيبة، فإذا أرادوا أن يستخرجوا منهم الشهادة أفتاهم الفقهاء أن يجوز، أنه يجوز لك أن تنطق هنا في هذا الموضع، وإلا فهو يخشى أن ينطق حتى لا يقع في الغيبة. أما نحن فعكسنا، الأصل الغيبة. وأتي لي بقى يعني بدليل على أن هذا الكلام حرام، إن لم تأتي لي يعني يجوز لي بأي حق، ولمن انتصر من بعد ظلمه. أي كلام، كل واحد يؤلف ويفسر الآيات بهواه. المهم ألا تحرم عليه الغيب، الغيب يغتاب فلانا فيقول لك إلا من ظلم. والله يعني خلاص جائز بقى لكل الناس أن يسبوا ويلعنوا لأنه إلا من ظلم. هذا يعني هذا تلبيس وتدليس. وكل نفس تعلم يعني في قرارتها أن ما تفعله حرام. ولو لم يكن هناك دليل على حرمانيته إلا ضيق الصدر بعده، وانشغال النفس بالمعاصي بعده، وعدم استطاعة جمع القلب على الطاعة بعدها، لكفى به. واضح يا جماعة؟ طيب ننتقل بعد ذلك. قال الإمام: وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسلة. الحضار والحظيرة بمعنى واحد، وهو ما يحوط به على الماشية من أغصان الشجر لتقيها الحر والبرد، ده أصل. لكن حظيرة القدس يقصد بها الجنة. حضار القدس أو حظيرة القدس يقصد بها الجنة. فيقول: تحضر في الجنة أنقى مغسلة، يعني نقيا مغسلا من الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأنك لم تأتي بالمصائب، وهي الغيبة والنميمة، وهي من الموبقات. احنا بنتساهل يا جماعة، يعني تجد كلما تكلم يقول: فلان هذا ليس ملتزما، يشرب الدخان وينظر للنساء ويفعل ويفعل، وهو أصلا يعني كل ذنبه هذه الأمور الصغائر الذي رآها فلان. وتجد المتكلم نفسه الذي يدعي الالتزام والقرب من الله سبحانه وتعالى لا يخلو له مجلس من غيبة أو نميمة. أيهما أكبر، صغائر الذنوب أم الكبائر الموبقات؟ مقاييس العبيد غير مقاييس رب العبيد. فانتبهوا، نحن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بمقاييسه هو. مقاييسنا لا تؤدي إلا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، لأن مقاييسنا مختلة. أما مقاييس رب العالمين فتختلف كلية عن هذه المقاييس المختلة التي نتعامل بها مع بعضنا البعض. ولو انشغل كل واحد منا بنفسه أصلا لن يحتاج إلى مقاييس، لن نحتاج إلى مقاييس. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول الإمام: وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. يأتي على الناس زمان الصابر على دينه أو الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. فالإمام يلمح أو يشير إلى هذا الحديث فيقول: وهذا زمان الصبر. تخيلوا، الإمام توفي كما قلنا سنة 590 وولد 538، ويتكلم عن زمانه في القرن السادس الهجري أنه زمان الصبر، زمان فتح فيه المسجد الأقصى ورفعت رايات الجهاد وكان المسلمون متمكنون، ويقول عنه زمان الصبر، فما بالكم بزماننا؟ وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر، أي من لك بهذه الصفة أي الصبر على الدين كالقبض على الجمر، من لك باكتساب هذه الصفة وهي الصبر على الدين كالقبض على الجمر فتنجو من البلاء، فتنجو من البلاء. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، أي أنه يقول: لو أن العين تساعد صاحبها وتعين صاحبها لتوكفت. التوكف يعني توكفت، يعني هطلت كأنه مطر، تمام؟ فيشير الإمام أن العين لو أنها ساعدت صاحبها لهطلت كالمطر من شدة يعني الخوف والندم وما إلى ذلك، و يعني كثر دمعها، لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا. والديم هو المطر الدائم، والهطل يعني جمع هاطل وهو المتتابع أيضا من المطر. فشبه العين كأنها بالسحاب، لو أن العين تساعد صاحبها لظلت تمطر دائما من كثرة ذنوبها ومعاصيها. وكل نفس وكل واحد منا أعلم بنفسه وأعلم بمعاصيه وأعلم بما سيلقى الله سبحانه وتعالى به. ثم قال: ولكنها عن قسوة القلب قحطها. لو أن العين ساعدت صاحبها لبكت ولما توقفت، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، أي أن قسوة القلب هي السبب في هذا القحط والجذب. فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. أعمارنا تمشي سبهللا، يقصد السبهلل هو الذي يعني الفارغ الذي لا شيء معه، تمام؟ فكأن الأعمار تمشي فارغة، تنتهي أعمارنا وليس فيها أعمال نلقى الله سبحانه وتعالى بها. إيه نعم، هباء، أن الله يفتح عليك، ممتاز. فكأن الأعمار تمشي هباء كما يقول أخونا رامي. ف يعني قسوة القلب كما قلنا، يعني لا تتأتى القسوة إلا بكثرة المعاصي والاجتراء على المعاصي والذنوب، وأولها كما قلنا اللسان، هذا الذي يعني يكب على الوجه في النار. لماذا؟ لأنه ليس له يعني خطام ولا زمام، يعني كيف تضبط الأمر إن لم تستحضر أنك لا تتكلم إلا في طاعة؟ فلذلك أول المصائب اللسان، ولعلنا إن شاء الله نفرد لهذا الأمر محاضرة بعيدة عن الشرح يعني نستفيض فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا، يعني كأنه يقول أفدي بنفسي من استهدى إلى الله وحده، أي طلب الهداية من الله وحده، وكان له القرآن شربا ومغسلا أو ومغسلا، لكن يعني النسخة نسخة الشيخ الضباع ومغسلا وهي التي عليها عملنا، أي كان القرآن له يعني موردا للشرب دائما لا ينقطع عنه بحال، كلنا يحتاج إلى الماء كل يوم ويشرب كل يوم، فكأن القرآن مشربه كلما يعني كل يوم يجب أن يمر عليه ويشرب منه ويغترف من كلماته ونفحاته. ومغسلا أي يغتسل به من ذنبه، يغتسل به من ذنبه ويزكي نفسه بامتثال أوامر الله في القرآن واجتناب نواهيه. ثم قال: وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا، أي كأن القرآن يعني طيب قلبه حتى يعني انشق عن هذه الأرض يعني المسك والروائح الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حامل القرآن أنه كحامل المسك، تمام؟ فكأن القلب صار كالأرض الطيبة التي تنبت العشب وما إلى ذلك. فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا، والمخضل هو المبتل، المخضل هو المبتل، فكأن هذه الأرض قد سقيت وابتلت فأنبتت كل جميل وكل رائحة، كل ذي رائحة طيبة. ثم قال: فطوبى له، أي طوبى لصاحب القرآن، والشوق يبعث همه، وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا، يعني طوبى لصاحب القرآن والشوق يعني شوقه لكتاب الله ولكلمات الله يعني يعلي همته لملازمة القرآن دائما وكثرة ترداده، وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا، الزند اللي هو يقدح به ما يقدح به النار زي الكبريت، تمام؟ زند الأسى، الأسى التأسف، أي كأنه كأن يعني الأسف من كثرة الذنوب، من كثرة الذنوب كالكبريت يشعل دائما القلب فيعلي همة صاحبه للقرآن وللتوبة وما إلى ذلك ولملازمة القرآن والتوبة. ثم قال: يصف صاحب القرآن هو المجتبى، يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. المجتبى المختار أو يعني المميز بين الناس، هو المجتبى يغدو على الناس كلهم، أي يمر على الناس كلهم قريبا غريبا، هو غريب بينهم لأنه عنده ما يشغله وليس يشبه فيهم أحدا، إذا كانوا هم قد انشغلوا بالدنيا فهو منشغل بالقرآن لا يغفل عنه، قريبا محبوبا بين الناس يحبون مجلسه ويحبون كلامه ويحبون القرب منه، فهو قريب من قلوبهم غريب عن صفاتهم وعن طبائعهم، له حال تختلف عن أحوالهم. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعني يمتاز عن الناس أو أن يعرف بليله بقيامه بالليل إذ الناس نائمون، وبصيامه النهار إذ الناس يعني يفطرون وما إلى ذلك، واضح يا جماعة؟ فصاحب القرآن حاله يختلف، غريب بين الناس لأن طباع ما يشغله يختلف عما يشغله، واضح يا جماعة؟ طيب، قال: قريبا غريبا مستمالا، أي يحاول الناس أن يتقربوا منه ويطلب الميل إليه ويطلب يعني قربه وما إلى ذلك، مستمالا مؤملا يعني يؤمل ويرجى عند الشدائد. لذلك يعني كان أصحاب القرآن يقصدون عند الشدائد، يقصدون أن يدعوا الله للناس بتفريج الكرب وما إلى ذلك، لأنهم ملازمون لكلام الله، فلعل الله يعني لعلهم يكونون أقرب لإجابة الدعاء. ثم قال: وحيث يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا، على ما قضاه يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا، يعني أن هذا المجتبى يعد كل الناس عبيدا مقهورين لله سبحانه وتعالى. تمام، يعد الناس جميعهم أنهم خدم أو عبيد لله سبحانه وتعالى، وبالرغم من ذلك، رغم أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، إلا أنهم يجرون أفعلا، أي يتجاوزون حدودهم مع الله سبحانه وتعالى وينسون أنفسهم. يعني رغم أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، إلا أنهم ينسون ذلك ويتعاملون يعني مع الله سبحانه وتعالى بندية، كما تكلمنا في اللقاء الأول، يعني وهذا يعني لا يصح بحال. فصاحب القرآن يدرك ذلك، يدرك ما يعني ما عليه الناس من خطر بتجاوزهم مقامهم وبخروجهم عن يعني مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى، وتعاملهم مع الله سبحانه وتعالى بندية، فهذا يودي إلى الهلكة. فصاحب القرآن يرى بمنظور يعني واسع شامل، لأنه في قلبه كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألى. يعني شوفوا، رغم أنه يدرك يعني ما في الناس من تقصير، إلا أنه مع ذلك يرى نفسه أولى بالذم، لأنه يعلم ولم يعمل بما علم، لا يستحق هذه المكانة. هو يعلم من نفسه ذنوبه، ويعلم من نفسه يعني مصائبه، والناس أنزلوه منزلة عالية، فهو يعلم أين هو ويعلم مقامه من الله جيدا. فلذلك مع أنه يعلم تقصير الناس، فإنه يرى نفسه أشد تقصيرا منهم، لأنهم إن جهلوا فهذا مقام علمهم، يجهلون كثيرا ويعملون بقدر ما يعلمون. أما هو فقد علم وفتح الله عليه بأكثر مما فتح على هؤلاء به، فماذا عمل بما علم؟ لذلك يا جماعة الخير، دائما ما نقول: الأصل في العلم أن تعمل به، لا نتعلم لنزداد علما، أو لنقول نبلغ للناس العلم ونقيم عليهم الحجة وما إلى ذلك. هذه والله يعني لا أدري كيف ألقى الله بمثل هذا، همي أن أقيم على الناس الحجة، طيب وأين عملي؟ وهل أصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ليقيم عليهم الحجة، أم يدعو الناس وهو يرجو أن يسلموا جميعا ويدخلوا الجنة؟ يدعو الناس بنية تختلف عن هذه النية الفاسدة التي ندعو بها الناس، أقيم عليهم الحجة، داخلين خناقة، يعني أتمنى يعني ناقص أقول يا رب يعني ربنا يكرم كده وما يستجبليش، عشان يعني ما يزحمناش في الجنة يوم القيامة، مش ناقصة زنقة. هذه ليست بنفسية داعية، ليست بنفسية من النبي صلى الله عليه وسلم، رب العالمين يقول له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ونحن نقول يعني يلا يروح في ده، يعني الحمد لله أقمت عليه الحج. هل هذه نية تلقى الله سبحانه وتعالى بها؟ هل هذا أصلا هو التكليف؟ يعني هل هذا هو التكليف؟ كان الله يكلفنا لنقيم على الناس الحجة، أم يكلفنا لنأخذ بأيدي الناس إلى الجنة؟ تمالك تقام عليه الحجة أو لا تقام، أنت عليك تكليف أنك تدعو وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. طيب، قال بعد ذلك: وقد قيل وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلة. قال وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلة. واضح يا جماعة؟ طيب الأول الإمام لما قال على المجد لم تلعق من الصبر والألا، كلمة بس الألا نوضحها أنها يعني هو شجر حسن المنظر لكنه مر الطعم، أشبه بالصبار في الطعم، شجر حسن المنظر مر الطعم، تمام؟ طيب قال الإمام رحمه الله وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. من الأمثال أن تكون للناس عند دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى يعني كالكلب أعزكم الله يقصيه أهله، أحيانا يعني هو عمال ينبح بصوت عال حتى أزعج أهله، فحاولوا أن يبعدوه حتى لا يزعجهم، وهو مع ذلك مصمم. لماذا؟ لأنه يرى خطرا آت وهم لا يرونه، فحتى وإن أبعدوه وإن طردوه وإن ضربوه فهو مصمم على أن يوصل لهم أن هناك خطرا يعني يحيط به، فكن مثله حتى وإن أبعدك الناس. هذه هي نفسية الداعية، هذه هي نفسية محب الخير، حتى وإن لم يدرك الناس ما تحذرهم منه وما تدعوهم إليه فابق على دعوتهم، ابق على أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فهم وإن غمي عليهم ذلك وإن لم يعلموا ذلك فهم يحتاجون إلى تكرار دعوتك إلى أن يفتح الله عليهم أو تموت أنت على ذلك. أنت مكلف بالبلاغ، بغض النظر سيستقبل الناس كلامك وسيقبلونه منك وسيعملون به أم لا، ليس لك دخل بهذا، المهم أن تلتزم الدعاء، هذا هو التكليف. لو فهمنا التفرقة بين التكليفات لارتحنا جميعا، لن تنشغل بأحد حولك حتى وإن قصر الناس كلهم فأنت عندك تكليف. أبي وأمي والداي يظلماني ظلماني وفعل وفعل ثم ماذا؟ عليك أيضا لا يزال عليك التكليف بالبر، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فقط لا مش فقط، وصاحبهما في الدنيا معروف، هذا تكليف وهذا تكليف، يسألان هما عن حقوقك يوم القيامة وتقصيرهما في حقك، لكن بالله عليك ستلقى الله سبحانه وتعالى فيسألك عن والديك ويقول لك لماذا لم تبرهما كما أمرتك، فتقول ظلماني يا رب. يعني هل هذا رد يرد به على الله سبحانه وتعالى؟ ظلماني يا رب، طيب ظلماني سأأخذ لك حقك، حقهم يعني أين حقوقهم، حقوقهم التي أمرتك بها؟ ماذا ستقول؟ لن تجد شيئا تقوله أصلا. لماذا؟ لأن تكليفك لا يزال كما هو، حقك سيأتيك سيضمنه الله لك، سواء كان من والديك أو من مديرك في العمل أو كذا أو كذا أو كذا أو زوجك أو أبنائك، أو قل كما تحب أن تقول. أما حقوقهم فأين هي؟ طيب إن قلنا أنهم سامحوك، أين حق الله سبحانه وتعالى في العبودية؟ أنت عبد لله سبحانه وتعالى، ألزمك بواجب أن تتعبد له ببر الوالدين، طيب أين هو؟ أين هذا البر؟ أين حق الله في امتثال أمره فقط بغض النظر عن التكليف؟ ما هو التكليف؟ أين حق الله في امتثال أمره؟ لم تأتي به فتحمل. فلذلك نقول وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، أي يبذل وسعه في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ثم يعني ابتهل الإمام إلى الله سبحانه وتعالى فقال: لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا، وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا، فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقيه ويقي إخوانه من طالب القرآن وعلوم القرآن وهذا النظم الشريف، أن يقيهم كل المكاره الهولة أي المخيفة المفزعة، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم أي يجعلنا ممن يكون القرآن شفيعا لهم يوم القيامة، إذ ما نسوه فيمحلا أي أن بعض الناس ينسون هذا القرآن فيأتي فيعني يشهد عليهم ويخبر الله أو يشي بهم عند الله سبحانه وتعالى، فيقول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذا هو هجر القرآن الذي يعني يحذر الإمام منه، فيقول: ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوا أي إذ نسيه الناس فوشى بهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيكون لنا نحن يعني أو أصحاب القرآن، أسأل الله لي ولكم أن نكون منهم، فيكون لنا حينما يشي عند الله سبحانه وتعالى بحالنا فيشهد أننا كنا من أصحابه. واضح يا جماعة؟ طيب: وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا أي أن حولي واعتصامي وقوتي يقصد أن أمري كله واعتصامي أي امتناعي عن كل ما يشين، وقوتي أي قدرتي كلها بالله سبحانه وتعالى، كلها بالله سبحانه وتعالى، وما لي إلا ستره متجللا، ويعني التجلل الغطاء أو التغطي بالشيء، فكأنه يعني يتغطى بستر الله سبحانه وتعالى، كأن ستر الله سبحانه وتعالى غطاء يحفظه ويواري ذنوبه وسوءته وما إلى ذلك. فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا أي يطلب من الله سبحانه وتعالى بعد أن تذلل له واعترف له بأنه يعني حسبه ويعني كافيه وعدته في كل نازلة، أن يعينه على ما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى من نظم ومن طاعة ومن عبادة وما إلى ذلك. عليك اعتمادي ضارعا متوكلا أي يضرع ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في إتمام هذا النظم الكريم المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى هنا انتهت مقدمة الإمام الشاطبي، ثم يبدأ الإمام الشاطبي معنا في أصول القراءات، يبدأ الإمام الشاطبي معنا في أصول القراءات. وقلنا قبل ذلك يا جماعة الخير أن القراءات تنقسم إلى قسمين يعني رئيسين أو رئيسيين، القسم الأول الأصول والقسم الثاني الفرش. ما معنى الأصول وما معنى الفرش؟ قلنا أن الأصول هي الأمور الثابتة التي هي قواعد عامة تلزم القراء في كل شبيهاتها ومثيلاتها في القرآن، قاعدة عامة ليس لها صورة واحدة، وإن كانت لها قاعدة متفق عليها واحدة. بمعنى لما تكلمنا منذ قليل مثلا في تحفة الأطفال كنا نقول أن المد المتصل هو حرف مد أتى بعده همز في كلمة واحدة، واضح؟ وقلنا أن للمد المتصل مراتب وأنه واجب المد. طيب قلنا أنه سميناه واجب ولم نسميه لازم لأنهم أوجبوا أن يزيد على المد الطبيعي، لكن اختلفوا في المقادير. يأتي هنا في القراءات، فالإمام الشاطبي على سبيل المثال يذكر لنا مراتب المد عند القراء، المد المتصل، واضح؟ طيب هذه المراتب، هل المد المتصل أتى في كلمة واحدة ولم يتكرر في إلا أو لم يأتي إلا فيها؟ يعني كلمة السماء مثلا هي المد المتصل عموما؟ لا يقول بذلك أحد، وإنما المد المتصل هو ألف مد أو حرف مد أتى بعده همزة في كلمة واحدة، يأتي على صور كثيرة ويأتي في كلمات كثيرة، واختلف القراء في مراتب المد، تمام؟ فهذا لكل قارئ منهم أصل في المد، فيأتي في المد المتصل فيقرأه بالتوسط على سبيل المثال، كل مد متصل في القرآن يقرأه فلان بالتوسط. هذه قاعدة أصل، لا أستطيع أن أقول أنه يقرأ في السماء مثلا بمد المتصل بالتوسط، ويقرأ في هؤلاء مثلا أو أولاء بالإشباع، لا، ما ليس هكذا، هذه ليست أصول. إن كانوا يختلفون في الكلمات فهذه لا تسمى أصلا، هنا نسميها فرشا لأنها كلمة بعينها، وإن تكررت 100 مرة في القرآن لكنها كلمة بعينها، واضح؟ أما الأصول فهو قاعدة عامة تلزم القارئة في كل شبيهاتها ومثيلاتها في القرآن وإن اختلفت صورتها. فكما قلنا السماء مد متصل، ماء مد متصل، أولاء مد متصل، كل هذه، الصحراء كلها مدود متصلة نصفها بأنها حرف مد أتى بعدها همزة في كلمة واحدة، فالقاعدة العامة توضع للمد المتصل. أما كلمة وهو، أستطيع أن أقرأها وهو، وأستطيع أن أقرأها وهو بإسكان الهاء، تمام؟ طيب هذه كلمة بعينها، حرف بعينه في القرآن تكرر كثيرا لا بأس، لكنها كلمة بعينها، فذلك سماه العلماء فرش الحروف، حروف أي حرف بعينه، وفرش في المصحف أي أتى في مواضع مختلفة، مواضع كثيرة، إما أن يأتي في البقرة، يأتي في آل عمران، يأتي في النساء، قد يأتي في مرة واحدة في القرآن كله، قد يأتي مرتان، قد يأتي ثلاث، قد يأتي 100 مرة لا بأس، لكنها كلمة بعينها، وهذا ما نسميه بالحرف، حرف بعينه. طيب ما حكمه، ما مذاهب القراء فيه؟ يذكره الإمام. ففرش الحروف يسير فيه الإمام سورة سورة، سورة البقرة، ويورد الكلمات أو الحروف التي اختلف القراء فيها في قراءتها، فيعلمنا كيف يقرأها فلان وكيف يقرأها فلان. أما في الأصول فيضع لنا قاعدة عامة ليس لها صورة واحدة، وإنما تأتي في صور كثيرة كما قلنا في المد المتصل، ثم يذكر مذاهب القراء فيها، لنلزم إذا أتت هذه القاعدة في أي كلمة في القرآن فأنا أعلم أصل كل قارئ فيها. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا، لعلي أؤجل إلى المرة القادمة البدء في الأصول، لكن أضع معكم إن شاء الله سبحانه وتعالى هذه المرة الطريقة التي سنسير عليها بإذن الله من المرة القادمة، يعني لعلنا تأخرنا قليلا في المقدمات، لكن إن شاء الله بعد ذلك يعني سنسرع في الأبواب، لكن أرجو الانتباه، ثم يعني تعرفوا منهجنا بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح الأصول وفي شرح فرش الحروف. من المرة القادمة بإذن الله سنبدأ في الأصول، فنأخذ الاستعاذة والبسملة بإذن الله سبحانه وتعالى. أول ما سنفعله، أحتاج من كل واحد فيكم يعني كراسا يقسمها قسمين. القسم الأول سنسير فيه عرضيا، والقسم الثاني سنسير فيه طوليا. بمعنى القسم الأول ستكتب لي مختصرا، أو ستكتب خلفي بإذن الله سبحانه وتعالى مختصرا لكل باب من أبواب الأصول. في القسم الثاني من الكراس ستقسمه على القراء والرواة، فتكتب نافع ابن كثير أبو عمرو ابن عامر وهكذا إلى القراء العشرة، إلى ختام القراء العشرة. سنأخذ كل مرة باب أو بابين على حسب ما يفتح الله علينا به، فتكتب في القسم الأول مذهب القراء على سبيل المثال في المد المتصل، سنقول أن جميع القراء ما عدا ورش وحمزة يقرؤون بتوسط المد المتصل، وورش وحمزة يقرؤون بإشباعه. واضح؟ فسنكتب أن المد المتصل فيه مذهبان، التوسط والإشباع، قرأ بالتوسط فلان وفلان وفلان، وبالإشباع فلان وفلان وفلان. واضح؟ آتي في القسم الثاني من الكتاب أو من الكراس فأكتب قرأ نافع، قالون قرأ بالتوسط في المتصل، ورش قرأ في كل قسم لكل قارئ أو لكل راو، أكتب مذهبه في كل باب من أبواب الأصول. لما ننهي بإذن الله الأصول ستجد عندك منهجا للقراء العشر عرضيا هكذا، نعلم في كل باب ما فيه من الأصول، ومن قرأ بذاك ومن قرأ بذاك. لما نحب أن نقرأ إفرادا فسأقول لك اقرأ لي بقالون، ستنظر في أصول قالون التي جمعتها في الشرح كل باب على حدة، فتجد نفسك كتبت أن له في صلة ميم الجمع الإسكان والصلة، وله في المد المتصل التوسط، وله في المد المنفصل القصر والتوسط، وله في كذا كذا، ولو فتجد أصول القارئ مجتمعة عندك بخط يدك. فلما نقول نقرأ بقالون بالإفراد ستجد نفسك قد جمعت أصوله، وتعرف يعني كيف تقرأ به مباشرة حتى لا تتوه أو يتوه في ذهنك المعلومات. إن سرت على هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى لما نبدأ في الجمع بإذن الله ستجد الأمر يسيرا ميسرا سهلا عليك. أما إن تركت المعلومات كلها يعني على بعضها هكذا فلن تستطيع، لا تجمع ولا تفرد، لا تقرأ بالإفراد لكل راو، ولن تستطيع أن تجمع لأنه سيثقل عليك جدا. فلذلك أرجو من أول باب في الأصول أن نهتم بهذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نتقن بعد ذلك الإفراد والجمع بإذن الله. طيب يعني يتبقى معنا فقط مسألة الفرش. بإذن الله سنأخذ كل مرة ثلاث أبيات فقط من فرش الحروف، ثلاث أبيات تكفي، يعني إن أردتم أن نزيد إلى خمس فهذا كرم منكم، لكن ثلاث أبيات تكفي إن شاء الله، بحيث على ما نخلص الأصول بإذن الله على الأقل يكون معانا يعني سورة البقرة، حفظنا فرش سورة البقرة بأقل كمية حتى لا نثقل عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني نكتفي بهذا القدر اليوم، وبإذن الله من المرة القادمة أرجو يا جماعة الخير أن تكرر المقدمة كثيرا، حفظها واجب. نكرر يعني الشاطبية هذا الأسبوع، مقدمة الشاطبية 94 بيتا و 8 أبيات من الدرة الماضية في مقدمتها أيضا. نحاول أن نكرر قدر الاستطاعة حتى يعني من تأخر في الحفظ في مرة قد يكسل بعد ذلك وقد يترك الأمر كله، فرجاء الالتزام بمسألة الحفظ والمراجعة الدائمة، المراجعة الدائمة. احنا داخلين على 1173 بيت في الشاطبية. يعني صدقوني يعني ان حفظت ونسيت سيصعب عليك جدا بعد ذلك، يعني ستحتاج الى كرامة يعني تجد همة لمراجعة ما نسيته من 1000 بيت. فعلى ايه يعني من الاول نبدأ يعني المراجعة الدائمة، لعل الله بإذن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا جميعا. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.